بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم تعليق الطلاق على الولادة، وما هي الولادة التي يصح أن يقال عن المرأة إنها ولدت ويقع الطلاق المعلق على الولادة. هذا ما سنعرفه في درسنا الآن إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعليقه بالولادة. نعم. يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها. يقع ما علق على الولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق إنسان. ما هي الولادة التي إذا علق عليها الطلاق وقع الطلاق؟ وما هي الولادة التي إذا ولدتها المرأة الأمة أصبحت أم ولد، والولادة التي لها أحكام النفاس فلا تصلي فيها المرأة ولا تصوم وعليها أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ الولادة التي تحصل بها هذه الأحكام هي ما إذا ولدت المرأة ما تبين فيه بعض خلق إنسان، حصل منها نزيف المرأة وخرج منها علقة ما تبين فيها خلق إنسان، فهل لخروج هذه العلقة أحكام النفاس؟ وهل لخروج هذه العلقة إذا كان الطلاق معلقا عليها يحصل الطلاق؟ وهل خروج هذه العلقة من هذه المرأة إذا كانت أمة تصبح بذلك أم ولد؟ لا، العلقة ليس لها أحكام النفاس ولا أحكام الولادة. خرج منها مضغة، يعني قطعة لحم لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان، فهل تحصل بهذا الوضع أحكام النفاس وأحكام ولادة الأمة الذي تصبح به أم ولد؟ وهل إذا علق الطلاق على الولادة فخرجت هذه المضغة من المرأة طلقت؟ الجواب لا. إذن ما هي الولادة التي تحصل بها هذه الأحكام؟ هي ما إذا خرج من المرأة مضغة تبين فيها خلق إنسان أو بعضه، تبين فيها خلق إنسان يعني كانت مخلقة تخليقا كاملا، إلا أنه مثلا لم ينفخ فيه الروح، فهذه تحصل بها هذه الأحكام. خرج منها مضغة تبين فيها بعض خلق الإنسان، تبينت اليدان والرجلان مثلا، ولم تتبين العيون ولا الأنف ولا الأشياء الدقيقة، هذه يقال عنها إنه تبين فيها بعض خلق الإنسان فتحصل بها هذه الأحكام. فإذا خرج من المرأة الحامل ما تبين فيه بعض خلق الإنسان وكان قد علق طلاقها على الولادة طلقت بهذا الخارج. إذا خرج من المرأة ما تبين فيه بعض خلق الإنسان فلها أحكام النفاس، تدع الصلاة والصيام وعليها قضاء الصيام وليس عليها قضاء الصلاة. ما هي أقل المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان من تاريخ الحمل؟ قالوا 3 أشهر، وقد يتبين بواحد 180 يوما، قد يتبين في المضغة خلق الإنسان 180 يوما. فإذا وضعت المرأة بعد حملها 180 يوما فينظر إن تبين فيها خلق إنسان أو بعض خلق الإنسان فتأخذ أحكام النفاس وأحكام الولادة وأحكام كونها أم ولد بالنسبة للأمة، وإن كان أقل من ذلك فلا. نعم. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأول ما علق به، فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، وذلك كأن قال الرجل لامرأته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا طلقت طلقة واحدة، ولدت أنثى طلقت طلقتين. إن ولدت ذكرا وأنثى فما الحكم؟ نقول: أيهما السابق؟ قالوا: ولدت الذكر أولا، ثم بعد قليل ولدت الأنثى، فنقول طلقت بولادة الذكر طلقة واحدة وبولادة الأنثى لا يلحقها طلاق، بانت من زوجها. وإذا بانت المرأة من زوجها وتمت عدتها هل يلحقها طلاق؟ فممكن أن تنتهي عدتها بربع ساعة، ولدت الذكر فوقعت عليها طلقة واحدة وعليها العدة تعتد من هذا الطلاق، فولدت الأنثى بعد ربع ساعة فهل يلحقها الطلاق المعلق على ولادة الأنثى؟ لا، لأنها بولادة الأنثى تمت العدة وأرسل عليها زوجها طلقتين، فصادف إرسال الطلقتين وهي امرأة أجنبية ما يلحقها طلاق، والعدة كما تقدم لنا غير مرة قد تكون 3 أشهر وقد تكون 3 أقراء وقد تكون مدة الحمل 9 أشهر وقد تكون 4 سنين مدة الحمل وقد تكون نصف ساعة أو ربع ساعة. طلقها فولدت بعد الطلاق بقليل بانت من زوجها، ومثله هذا المثال الذي معنا، إذا قال الرجل لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا طلقت ماذا؟ طلقة واحدة. ثم بولادة الأنثى بانت من زوجها فلا يلحقها طلاق، فتبين منه ولا يلحقها طلاق فيقع طلقة واحدة. إذا قالوا تقدمت الأنثى ولدت أنثى ثم بعد ربع ساعة ولدت ذكرا، قلنا وقع عليها طلقتان بولادة الأنثى، وبولادة الذكر تكون قد بانت من زوجها وتمت عدتها فلا يلحقها طلاق. وبانت بالثاني ولم تطلق به لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك. كما لو قال الرجل لامرأته المطلقة منه وهي في العدة قال لها أنت طالق عند انقضاء عدتك، هل يلحقها طلاق؟ عند انقضاء عدتها تكون كأي امرأة من الجيران لا يلحقها طلاق، هي في عصمته قال لها أنت طالق وقع عليها الطلاق، قال وأزيدك أنت طالق إذا تمت عدتك، فهل يلحقها طلاق في هذه الحال؟ لا، لأنها إذا تمت العدة أصبحت أجنبية لا يلحقها طلاق من زوجها. نعم. وإن ولدتهما معا طلقت 3. وإن ولدتهما معا يعني خرجا معا الذكر والأنثى متلاصقين، فخرجا معا فقالوا يقع 3 لأنه علق واحدة على الولادة بذكر وعلق 2 على الولادة بأنثى وقد ولد ذكرا وأنثى فيقع 3. ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه في هذه المسألة والتي قبلها يرجع إلى نية المعلق المطلق، كأن يقول مثلا أنت طالق إن ولدت ذكرا طلقة واحدة، وأنت طالق إن ولدت أنثى طلقتين، وقيل له ماذا تقصد في ذلك؟ قال أنا رغبتي في أن تلد أكثر من واحد، فإذا ولدت أكثر من واحد فأنا أريدها وهي زوجتي. وإذا ولدت ذكرا فقط فلا حاجة لي فيها، وإن ولدت أنثى فقط فأنا أكثر استغناء لا حاجة لي فيها، أعطيها طلقتين. وأما إذا ولدت ذكرا وأنثى فلا أريد إيقاع الطلاق عليها. فقالوا يرجع في ذلك إلى نية الحالف. من هو الحالف؟ الذي علق الطلاق، الزوج، يرجع إلى نيته. إن قال قصدي إيقاع طلقة بالذكر وطلقتين الأنثى إذا ولدت أنثى، وإن ولدتهما معا فأنا أريد إيقاع الثلاث ولا حاجة لي فيها، فيرجع لنيته. وإن قال لا، بل أنا أريد أكثر، وأنا تزوجت هذا المرأة لأنه ذكر لي أن نساءها يلدن أكثر من واحد، فأنا إذا كانت ولادتها بواحد فقط فلا حاجة لي فيها، وإن كانت ولادتها لأكثر من واحد كما هي عادة نسائها أمها وأخواتها وخالاتها ونحو ذلك فأنا أريدها مثلهن، فإذا كانت تلد أكثر فأنا لا أريد إيقاع طلاق، فيرجع لنية الحالف. نعم. وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أو وضعتهما معا أو متفرقين فواحدة، أي فوقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه. وإن أشكل كيفية وضعهما، قال لها أنت طالق طلقة واحدة إن ولدت ذكرا، وأنت طالق طلقتين إن ولدت أنثى، فولدت ذكرا وأنثى، سألنا أيهما السابق؟ قالوا لا ندري، ولم نعلم أن الزوج قد علق الطلاق على الولادة حتى ننتبه لأيهما الذي يخرج أولا، وما علمنا أنه رتب على ذلك أحكام. استقبلنا المولود الأول، ثم بعد نصف ساعة استقبلنا المولود الثاني، وتبين لنا فيما بعد أنهما ذكر وأنثى، ولا ندري أيهما السابق. ماذا نقول؟ علق على الذكورية طلقة واحدة، وعلق على الأنوثية طلقتين، ومن المعلوم أن الأول منهما يقع ما علق عليه، والثاني منهما تنتهي به العدة، فلا ندري أكانت الأنثى هي الأولى فيقع طلقتان، أم الذكر هو الأول فيقع طلقة واحدة وتبين بالأنثى. الأمر مشكوك فيه. للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان، المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء قالوا يؤخذ بالمتيقن، ونحن الآن نشك هل وقع طلقتان أو طلقة واحدة، قالوا نأخذ باليقين فنقول طلقة واحدة، وقع على المرأة من زوجها طلقة واحدة، لأننا لا ندري، والمتيقن هو الواحدة والثانية مشكوك فيها. القول الثاني وقال به جمع من العلماء قالوا الأمر مبني على الاحتياط، وحرمة الفروج شديدة، فنأخذ بالأحوط. الأولون قالوا نأخذ بالمتيقن وندع الشك، والآخرون قالوا نأخذ بالأحوط فنوقع على المرأة طلقتين، يحق لزوجها أن يراجعها في أثناء العدة، فإذا انتهت العدة فلا إلا بعقد جديد، وإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تزوج زوجا غيره. فيحتمل أن الأنثى هي الأولى فتكون طلق فيقع طلقتين، أو الذكر أول فيقع طلقة. ثم إنه قد تكون الحقيقة أن الأنثى هي الأولى فيقع طلقتين، ثم مراجعة الزوج لزوجته بعد الثلاث لا يحل، فنأخذ بالأحوط ونوقع عليها الطلقتين احتياطا لحرمة الفروج. فللعلماء في مثل هذه المسألة قولان رحمهم الله، إذا شك في عدد الطلاق بعضهم أخذ باليقين الذي هو الأقل، وبعضهم أخذ بالأحوط الذي هو الأكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.